حديث 830 پنج بنقله ادبي حديثه ده بحث هند اتكرن هكا مروف بيتا احصار كرنش حاجة ريك للمروف بيتا جرتن. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول عبد الله تقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ريكو پیغمبري صلاة خدلي بن تيروانينا ان حبس احدكم عن الحج هكا رأيك شو هات حبس كرن اش حاجة يعني ريلي هاتا جرتان ونيتا خويا حاجيا ايناي احرامت جريداين طاف بالبيت للدور كعبة زفرت وبالصفا والمروة هروصا دي اتنف بين صفا ومروة جدا ايتو تشتي افجي كان جي هكر بشي تنب تشتاويري اما هكر باري بتشتاويري هما بيتا من عكرن ريلي بيتا جرتان بشتي نيت ايناي هنجي او سعي جناكات وطواف جناكات چنكو بيتشين اوبت ثم حل من كل شيء ايش لينجا افكسي هاش هميت اشتاد درك هبت يعني افتش تلسر حرام بوين هميت ابو حلال بوين حتى يحج عاما قابلا حتى صالك بيت حاجة خدك فيهدي عند رابط قربانه باكوجت او يصوم عند رجاجرت ان لم يجد هديا هكرش قربان افدسنا كبير.